محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا عدنا وعادت حوايج ربنا يا عمر، عدنا إلى الشر والقلب جرح ودمار. يا وادي النور لا غب الفحور المطر، لا غبك الموت دائم بالعشي والبكار. تطلع سماعه قويه لتلقي تمر، يتبارك الحد لي قالوا وقت المطار. إذا عدى الضبطين يكفي الغالي والقدر، يطرح عدد جملي يكفي جميع النجار. مع العوافي وإطل ربنا كل شر، وأنتنا لمضى يرجع وغسل الفجار. يا ليلة النور بحر الشعر عندي زغر، وقعت ما مثيله طاب فيه الثمار. صدنا وصارت لنا الأوقات والهم نبر، من أمنا وعلي فضله لنا قد غمار. بواسطة سيد الكون خير البشر أحمد محمد رسول الله صفوة مضار. حبيب قلبي ورؤية خاطري والوطن، أفرح بذكره إذا حد عندنا لو ذكر، ما لومك عندنا هو سمعنا والبصر، نور مشرق على الآفاق فيها انفجار. ما لومك عندنا هو سمعنا والبصر، نور مشرق على الآفاق فيه انفجار. ولومة الجزار في الكون بحر وضر، يلي بغيت المدينة فقدكم بالظفار. يلي بغيت المدينة فقدكم بالظفار، يا ريتنا سعفكم بحضر تمام الحضار. فادوهم من القمر الشريف النظر، وابتمش على الصفا في ما نزل في السحار. من فضل مولاي والجود الذي قد بهر، يا ربنا رباك يا وهاب يا خير ضار. يا ربنا رباك يا وهاب يا خير ضار، عجل بمطلبي فني نفرت النظار. عجل بمطلبي فني لك صرفت النظر، عسى ما توفي مننا ما تطار. عسى ما توفي مننا ما تطار، لنا ولولادنا ومن ورده قدر، والحمد لله رب العالمين.